وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد، وكقوله وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. وفي الحديث المتفق عليه وما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وقوله تعالى وأن أكثركم فاسقون معطوف على أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل، أي وآمنا بأن أكثركم فاسقون أي خارجون عن الطريق المستقيم. ثم قال عز وجل قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا، وهم أنتم الذين هم متصفون بهذه الصفات المفسرة بقول من لعنه الله أي أبعده من رحمتي، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. هذه الصفات المفسرة. نعم صحيح، عندي القصيرة لكن تصحيح. نعم، فقوله من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه نعم أي غضبا لا يرضى بعده أبدا. نعم، وجعل منهم القردة والخنازير كما تقدم بيانه في سورة البقرة، وكما سيأتي إيضاحه في سورة الأعراف. وقد قال سفيان الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة بن عبد الله عن المعرور بن سويد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما مسخ الله، فقال إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عقبا، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وقد رواه مسلم من حديث سفيان الثوري ومزعر كلاهما عن علقم بن مرثد عن مغيرة بن عبد الله ليشكري به. وقال أبو داود الطيالسي حدثنا داود بن أبي الفرات عن محمد بن زيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير أهي مما أهي من نسل اليهود، فقال لا، إن الله لم يلعن قوما فيمسخهم فكان لهم نسل، ولكن هذا خلق كان، فلما غضب الله على اليهود فمسخهم جعلهم مثلهم. هذا أول هلاك الممسوخين، يكونون قردة خنازير فلا يكون لهم نسل يهلكون. نعم، رواه الإمام أحمد من حديث أبي داود بن أبي الفرات به. وقال ابن مردوي حدثنا عبد الباقي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا الحسن بن محبوب حدثنا عبد العزيز بن المختار عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا حديث غريب جدا. وقوله تعالى وعبد الطاغوت قرئ وعبد الطاغوت على أنه فعل ماض، والطاغوت منصوب به أي وجعل منهم من عبد الطاغوت، وقرئ وعبد الطاغوت بالإضافة إلى بالإضافة على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده، وقرئ وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع عبد وعبد الطاغوت على أنه جمع الجمع. نعم،

حين لم ينهوا عما كان لهؤلاء حين لم ينهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا. قال حين لم ينهوا هؤلاء حين عملوا حين لم ينهوا هؤلاء حين عملوا. قال وذلك الإنكار. قال زيد بن أسلم قال لهؤلاء حين لم ينهوا كما قال لهؤلاء حين عملوا. قال وذلك الإنكار ويعملون ويصنعون. واحد رواه ابن أبي حاتم. وقال ابن جرير حدثنا أبو قريب حدثنا ابن عطية حدثنا قيس عن العلاء بن المسيب عن خالد بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما في القرآن آية أشد توبيخا من هذه الآية لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون. قال كذا قرأ وكذا قال الضحاك. وهذا يعني حث على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, يعني من لم يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يتناوله هذا الوعيد. نعم لبئس ما كانوا نعم يعملون. نعم وكذا قال الضحاك. وكذا قال الضحاك ما في القرآن آية أخوف عندي منها أن لا ننهى. نعم رواه ابن جرير. وقال ابن أبي حاتم ذكره يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مسلم ابن أبي الوضاح نعم قال حدثنا ثابت وأبو سعيد الهمداني قال رأيته بالري فحدث عن يحيى بن يعمر قال خطب علي بن أبي طالب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم بركوبهم المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار فلما تمادوا في المعاصي ولم ينهاهم الربانيون والأحبار أخذتهم العقوبات فأمروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن ينزل بكم مثل الذي نزل بهم. واعلموا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. نعم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقطع رزقا ولا يقرب أجلا. نعم. وقال الإمام أحمد حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر ابن الجرير عن أبيه قال عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم أعز منه وأمنع لم يغيروا إلا أصابهم الله منه بعذاب. تفرد به الإمام أحمد من هذا الوجه. ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم يعني هؤلاء القوم أعز ممن يعمل بالمعاصي وأمنع, وهذا فيه يعني حقيقة فيه تنفيس وفيه سعة, من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه. يعني إذا كان هؤلاء القوم أعز وأمنع من العصاة ثم سكتوا شاركوهم في الإثم. ما من قوم يكون بين أظهرهم من يعمل بالمعاصي هم يعني هؤلاء القوم أعز منه من العاصي وأمنع يعني أعز وأمنع على كل حال حسب الوصف أعز وأمنع سواء كانوا أصحاب ولاية أو كانوا أصحاب مكانة يستطيعون أن يضغطوا بها على هؤلاء ثم يعني لم يغيروا يعني فهم شركاء لهم إلا أصابهم الله منه بعذاب. نعم تفرد به أحمد من هذا الوجه.

أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. ما أشبه الليلة بالبارحة، هي ليست خاصة ببني إسرائيل بل هي لهذه الأمة أيضا، وما أحوجنا في هذا العصر لاجتناب ما حذر الله منه في هذه الآيات الكريمات. نعم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: يخبر تعالى أنه لعن الكافرين من بني إسرائيل من دهر طويل فيما أنزله على داود نبيه عليه السلام وعلى لسان عيسى بن مريم واعتدائهم على خلقه. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعنوا في التوراة والإنجيل وفي الزبور وفي الفرقان. نعم. ثم بين حالهم فيما كانوا يعتمدونه في زمانهم، فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فتتبعون إن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته ولهذه الأمة: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. يعني الذي وقع في بني إسرائيل من النقص من ترك شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واقع، نسأل الله العفو والعافية، في هذه الأمة. نعم. فقال تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. أي كان لا ينهى أحد منهم أحدا عن ارتكاب المآثم والمحارم، ثم ذمهم على ذلك ليحذر أن يرتكب مثل الذي ارتكبوا. الحين الذي ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف هو الذي ينكر عليه في الغالب. نعم. فقال لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله: قال حدثنا يزيد قال حدثنا شريك بن عبد الله عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما وقعت بنو إسرائيل في المعاصي نهتهم علماؤهم فلم ينتهوا فجالسوهم في مجالسهم. قال يزيد: وأحسبه قال: وأسواقهم وواكلوهم وشاربوهم، فضرب الله قلوب بعضهم ببعض ولعنهم على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فقال: لا والذي نفسي بيده حتى تأطروهم على الحق أطرأ. حتى تأطروهم على الحق أطرأ. نعم. قال: وقال تأطروهم تعطفوهم في النهاية. نعم. وقال أبو داود: قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا يونس بن راشد عن علي بن بذيمة عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: فاسقون. ثم قال: كلا والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأطرنه على الحق أطرأ. أو تقصرنه على الحق قصرا. وكذا رواه الترمذي وابن ماجة من طريق علي بن مذيمة به. وقال الترمذي حسن غريب. ثم رواه هو وابن ماجة عن بندار عن ابن مهدي عن سفيان عن علي بن مذيمة عن أبي عبيدة مرسلا. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج وهارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن العلاء بن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل من بني إسرائيل كان إذا رأى أخاه على الذنب نهاه عنه تعذيرا، فإذا كان من الغد لم يمنعه ما رأى منه أن يكون أكيله وخليطه وشريكه. وفي حديث هارون وشريبه. ثم اتفق في المتن. فلما رأى الله ذلك منهم ضرب قلوب بعضهم على بعض ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عطوا. ضرب قلوب بعضهم على بعض، وش معنى؟ يعني جعلها متآلفة على المعصية، جعلها واحدة، يعني ما صار الناهي عن المنكر يبغض فاعل المنكر في قلبه، ما دام هو أكيله وشريبه وجليسه انتزع من قلبه كره المعصية. نعم. ولعنهم على لسان نبيهم داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد المسيء ولتأطرنه على الحق أطرا. نعم. ولتأطرنه على الحق أطرا. أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض على بعض، أو ليلعنكم كما لعنهم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله والسياق لأبي سعيد كذا قال في رواية هذا الحديث. وقد رواه أبو داود أيضا عن خلف بن هاشم ابن هشام عن أبي شهاب الحناط عن العلاء بن المسيب عن عمرو بن مرة عن سالم وهو ابن عجلان الأفطس عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. ثم قال أبو داود وكذا رواه خالد عن العلاء عن عمرو بن مرة به. ورواه المحاربي عن العلاء ابن المسيب عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن سالم بن الأفطس عن أبي عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال شيخنا الحافظ ابن الحجاج المزي وقد رواه خالد بن عبد الله الواسطي عن العلاء عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى رضي الله عنه. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى والأحاديث في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كثيرة جدا، ولنذكر منها ما يناسب هذا المقام. قد تقدم حديث جرير رضي الله عنه عند قوله لولا ينهاهم الربانيون والأحبار، وسيأتي عند قوله يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، حديث أبي بكر الصديق حديث أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه. فقال الإمام أحمد حدثنا سليمان الهاشمي أنبأنا إسماعيل بن جعفر أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن عبد الله بن عبد الرحمن الأشهلي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليمشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده. ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر يعني به. أصبح من موانع الدعاء ترك النهي عن المنكر، ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا من أسباب موانع الدعاء. نسأل الله العفو والعافية. نعم. ومن موجبات العقاب، ورواه الترمذي عن علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر به وقال هذا حديث حسن. نعم. وقال أبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا معاوية بن هشام عن هشام بن سعد عن عمرو بن عثمان عن عاصم بن عمرو بن عثمان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم. يعني الهمم التي تتوفر للمطالبة بالحقوق الدنيوية لو توفرت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لنجت الأمة، الله المستعان. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تفرد به وعاصم هذا مجهول. من المتفرد به؟ ابن ماجه، أنه وروى عن ابن ماجه. نعم. محمد بن يزيد بن ماجه. نعم. وفي الصحيح من طريق الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا حديث صحيح هو بمعنى ما تقدم. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. هذه طريقة الأمر المعروف أنها المنكر، المنهج منهج يعني مستقيم. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إذا كان يستطيع، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه يكره وذلك أضعف الإيمان. ومعنى أن يغير بقلبه يزايل صاحب المنكر، ما هو يكره المنكر ويجالس ويوانس ويؤاكل، هذا ما غير المنكر بقلبه. إذا غير المنكر بقلبه فليزايل صاحب المنكر ليبغضه ويبغض منكره بحسب الاستطاعة. نعم. رواه مسلم. هذا من يسر من محاسن الإسلام، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وقال الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا سيف وهو ابن أبي سليمان قال سمعت عدي ابن عدي الكندي يحدث عن مجاهد قال حدثني مولى لنا أنه سمع جدي يعني عدي بن عميرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعذب العامة بعمل الخاصة حتى يروا المنكر بين ظهرانيهم وهم قادرون على أن ينكروه فلا ينكرونه. وهذا الحمد لله من تخفيف الله، وهم قادرون. إذا كانوا غير قادرين يعني فلا وعيد عليهم. نعم. فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة. نعم. هذا من أسباب عموم العقاب، أن المنكر يظهر في المجتمع وفيه من يقدر على إزالته فلا يفعل. واتقوا فترة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. نعم. ثم رواه الإمام أحمد عن أحمد بن الحجاج عن عبد الله بن المبارك عن سيف بن أبي سليمان عن عدي بن عدي الكندي عن عيسى عندي عن عيسى بن عدي الكندي

يعني بذلك موالاتهم للكافرين وتركهم موالاة المؤمنين التي أعقبتهم نفاقا في قلوبهم وأسخطت الله عليهم سخطا مستمرا إلى يوم معادهم. ولهذا قال أن سخط الله عليهم وفسر بذلك ما ذمهم به، ثم أخبر عنهم أنهم وفي العذاب هم خالدون يعني يوم القيامة. قال ابن أبي حاتم قال حدثنا أبي قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا مسلمة بن علي عن الأعمش بإسناد ذكره قال يا معشر المسلمين إياكم والزنا، فإن فيه ست خصال، ثلاث في الدنيا وثلاث في الآخرة، فأما التي في الدنيا فإنه يذهب البهاء ويورث الفقر وينقص العمر، وأما التي في الآخرة فإنه يوجب سخط الرب وسوء الحساب والخلود في النار. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله هكذا ذكره ابن أبي حاتم، وقد رواه ابن مردوي من طريق هشام بن عمار عن مسلمة عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وساقه أيضا من طريق سعيد بن عفير عن مسلمة عن أبي عبد الرحمن الكوفي عن الأعمش عن شقيق عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر مثله. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله وهذا حديث ضعيف على كل حال والله أعلم. ثم قال تعالى ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، أي لو آمنوا حق الإيمان بالله والرسول والفرقان لما ارتكبوا ما ارتكبوه من موالاة الكافرين في الباطن ومعاداة المؤمنين بالله والنبي وما أنزل إليه، ولكن كثيرا منهم فاسقون أي خارجون عن طاعة الله ورسوله مخالفون لآيات وحيه وتنزيله. لعلنا أيضا نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عليكم السلام ورحمة الله. لا، ما يجوز أن تتخذ المنابر بالتشهير بالحكام وإعلان تتبع سقطاتهم، بل يجب الإغضاء عن هذا، والتشهير على المنابر ليست نصيحة، فضيحة، والفضيحة منهي عنها في الإسلام، إنما يعني تأخذ بيد هذا السلطان ولو كان جائرا وتنفرد به إذا كان عندك القدرة، وإذا لم يكن عندك القدرة وخشيت أن يقتلك أو يسجنك أو يعاقبك بعقوبة لا تستطيع تحملها فأنت معذور. نعم ولك. نعم يا أخي، هذا أمر سهل، ما يحتاج خصومة عند هذا. إذا قال الحمد لله فقد قال ما يعني يستحب له أن يقول، وإذا قال الحمد لله رب العالمين فالله هو رب العالمين، لا إنكار في ذلك. نعم، وكلمة رب العالمين الحمد لله رب العالمين هذا من خصوصيات الرب جل وعلا، لا يستطيع الشيطان أن يتصف بذلك، قد يقول إنه هو الله لكن لا يستطيع أن يقول أنه هو رب العالمين، يحترق. فإذا قال الحمد لله رب العالمين ما في داعي أن ننكر عليه، أقول ما عمل منكرا. كيف يعني؟ لا بأس التوسل بالعمل الصالح. نعم، يعني تتوسل بعملك الصالح، أما تتوسل بعمل غيرك الصالح فإيش علاقتك بهذا؟ يعني اللمبة إذا لم يتصل بها التيار ما تولع، فإذا لم تتوسل بعملك الصالح المتصل بك لا ينفعك، ما يجوز هذا. لا بدعائه. اي نعم وهو حي. وتركوا التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه لا يجوز التوسل بالذات بالذوات. وعدلوا الى التوسل بدعاء العباس لانه حي حاضر يستطيع ان يدعو. اي حياكم الله. بسم الله.